ابن سمعان عن سعيد بن سمعان. عن سعيد بن سمعان وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرجه حديثه البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه. لا أبو البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة في عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. أبو داود رحمه الله رتب أعمال الصلاة أو الأبواب التي أوردها على وفق ترتيب أعمال الصلاة، لأنه أولا ذكر الاستفتاح، افتتاح الصلاة، وأنه يكون بالتكبير ويكون وفيه رفع اليدين، ثم لما فرغ من ذلك انتقل إلى وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، لأن الإنسان أولا يكبر ويرفع يديه ثم يضع اليد اليمنى على اليسرى ثم بعد ذلك يأتي بالاستفتاح. فترتيبه رحمه الله للموضوعات التي أو للأبواب التي أوردها يعني مطابق لهيئة الصلاة ولكيفية الصلاة. ذكر الاستفتاح ورفع اليدين عند الاستفتاح، وذكر مع الاستفتاح أشياء أخرى كالرفع عند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول، ثم بعد ذلك ذكر الـ وضع اليد اليمنى على اليسرى. وأورد حديث من؟ حديث ابن الزبير. أورد حديث ابن الزبير أنه قال يعني صف القدمين ووضع اليد على صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. من السنة يعني صف القدمين، كون الإنسان يعني تكون يعني في الصلاة يعني قدميه متساوية، يعني ليس في تقدم ولا تأخر، فيعني تكون متساوية. ثم وضع اليد على اليد يعني بعد الدخول في الصلاة قال من السنة، والصحابي إذا قال من السنة فإنه يكون من قبيل المرفوع، لأن المقصود بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، المقصود بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه ذكر وضع اليد على اليد. قيل والحكمة في ذلك أن فيه خضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى، ولهذا فإن هذه الهيئة من خصائص الصلاة ولا تفعل أمام أحد من الخلق، وإنما تفعل والإنسان يناجي ربه في الصلاة، وهي هيئة ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. إذا دخل الإنسان في صلاته يناجي ربه فإنه يكون على هذه الهيئة التي فيها تذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم. صف القدمين. نعم. إيش المراد؟ يعني يبدو أن هذا يعني يكون متساوية، يعني عندما يكون يعني قائم في الصلاة يعني يعني تكون القدمين متساوية، ما في تقدم ولا في تأخر. وليس المراد المحاذاة أو إيش؟ ليس المراد المصافة مع يعني مع الغير، المحاذاة والتسوية الصف. يمكن، لكن يعني هذه الـ الـ الـ الهيئة يعني تكون في حال الانفراد بدون مصافة، يعني كل إنسان يعني يكون على هذه الهيئة التي قدمها متساوية ومصطفة وليس فيها تقدم ولا تأخر. ويمكن أن يكون في حال الجماعة أن يعني يكون الصفوف متصلة، لكنه قال صف القدمين يعني قدمي الإنسان، ورفع اليدين أو وضع اليد اليمنى على اليسرى يعني في جميع أحوال الصلاة، سواء كان في جماعة أو كان منفردا، وسواء كان في فرض أو في نفل. لا لا لا لا لا لا مو لازم أن يرصهما، أقول لا يلزم أن يرصهما، يعني عندما يقوف يعني يلصق بعضهما ببعض أبدا، وإنما يكون يعني صف واحد أو صفهما واحد، ليس فيهم تقدم وليس فيهم تأخر. هذا معناه والله أعلم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي أحمد. عن أبي أحمد وهو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير. أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن العلاء بن صالح. عن العلاء بن صالح وهو صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن زرعة بن عبد الرحمن. عن زرعة بن عبد الرحمن وهو مقبول، أخرج له أبو داود. مقبول، أخرج له أبو داود. عن ابن الزبير. عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير المكي ثقة، وهو عبد الله بن الزبير المكي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم يكفي الواحد منهم أن يقال عنه إنه صحابي. نعم. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بكر، لأنه سبق لساني فقلت ثقة، وهي لا تقال في حق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، يعني لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن حصل لهم ذلك من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. ثم ورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلقها وجعل اليمنى على اليسرى، عكس القضية، يعني أرشده أو فعل الهيئة أو فعل به الهيئة الصحيحة، وهي وضع اليمنى على اليسرى يعني في الصلاة، وكان وضع اليسرى على اليمنى، فالرسول أخذ يديه وجعل اليمنى فوق اليسرى. نعم. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان. محمد بن بكار بن الريان وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود. عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب. الهشيم بشير مر ذكره، والحجاج بن أبي زينب هو صدوق يخطئ، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق يخطئ، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي عثمان النهدي. عن أبي عبد عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود. عن ابن مسعود وقد مر ذكره. هشيم مأمون تدليسه. هشيم؟ ايه هشيم مدلس، لكن هنا وش لانه عن بس انا اسال اقول عموما. نعم اقول هشيم. نعم ما ادري هل هو مأمون تدلس او لا، لكنها هو من المدلسين الذي قال العراقي في الألفية وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتشي. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن عليا رضي الله عنهما. الحديث من خرجه؟ شوف التعليق. نسائي بن ماجه. نسائي بن ماجه. قال ابن حجر في الفتح إسناده حسن. أيوة. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن عليا رضي الله عنهما قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. أورد ذلك حديث علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليد وضع الكف على الكف وضع الكف على الكف تحت السرة وضع الكف على الكف تحت السرة. الحديثان الأولان ليس فيهما إلا وضع اليدين، ولكن ما فيهما ذكر الموضع الذي تكون فيه اليدان، هل هي تحت السرة أو فوق السرة، يعني مطلقان ليس فيهما تعيين المكان الذي تكون عليه اليدان في في حال وضع إحداهما على الأخرى. وفي هذا الحديث بيان أنه تحت السرة، لكن يعني ما ورد من أنه تحت السرة غير صحيح، بل الذي صح أنه على الصدر، وجاء في بعض الروايات فوق السرة، لكن ما تحت السرة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الأحاديث التي غير لم تثبت، لأن فيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو يعني ضعيف. قال حدثنا محمد بن محبوب. محمد بن محبوب وش قال فيه؟ ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. عن حفص بن غياث. حفص بن غياث ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف. نعم. أخرج له أبو داود الترمذي. أبو داود والترمذي. عن زياد بن زيد. عن زياد بن زيد وهو مجهول أخرجه أبو داود. عن زياد بن زيد وهو مجهول. أخرج له أبو داود. نعم. وحده يعني، ففيه ضعيف وفيه مجهول. أيوة. عن أبي جحيفة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن قدامة يعني ابن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. قال أبو داود وروي عن سعيد بن جبير فوق السرة، وقال أبو مجلز تحت السرة، وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي. ثم أورد أبو داود حديث علي من طريق أخرى، وفيه الاختلاف يعني فيه فوق السرة وتحت السرة، فوق السرة وتحت السرة. أيوة. رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. الرسغ. وبعدين الرسغ هو الـ هذا المفصل بين الكف وبين الساعد، يعني وقد سبق أن مر بنا أن ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل يده اليمنى على ثلاثة أشياء من اليسرى، على الرسغ الساعد والرسغ والكف. يعني يكون على الرسغ، يعني الرسغ هو وسط بين الساعد والكف. قال رأيت عليا. نعم. أيوة. رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه، يمسك يعني يمسك، يعني هو المحفوظ، يعني يضع المحفوظ يضع، وهذا يعني هو رفعه إلى الرسول. قالوا هذا أو بس لا لا أثر بس بس هنا. يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة، يعني الإمساك إذا كان مقصود به إمساك يعني مع القبض، يعني بحيث يعني يكون، وأما إذا كان يعني يمسكها بدون وضع فهذا غير ثابت، وإنما الذي ثابت هو الوضع. لكن إذا حصل إمساك مع الوضع، يعني بأن يكون مثلا يعني مسك بأطراف أصابعه أو بإبهامه وخنصره، يعني لا ينافي، وإنما الذي ينافي هو الإمساك أو القبض. نعم. قال حدثنا محمد بن قدامة يعني ابن أعين. محمد بن قدامة يعني ابن أعين وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. وكلمة يعني ابن أعين هذه الذي زادها من دون أبي داود، الذي زادها هو من دون أبي داود. وكلمة يعني فاعل يعني فاعل الفعل يعني ضمير مستتر يرجع إلى أبي داود نفسه، وأما قائلها فهو من دون أبي داود. عن أبي بدر. عن أبي بدر هو شجاع بن الوليد. نعم السكون. شجاع بن الوليد وهو نعم السكون صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي طالوت عبد السلام. عن أبي طالوت عبد السلام وهو ثقة أخرج له أبو داود. ثقة أخرج له أبو داود. عن ابن جرير الضبي. عن ابن جرير الضبي وهو مقبول أخرج له أبو داود. غزوان. نعم. غزوان ابن جرير الضبي مقبول. غزوان ابن جرير مقبول أخرج له أبو داود. نعم. وأبوه جرير الضبي أيضا مقبول أخرج له أبو داود. وهذا جرير الضبي غير جرير بن عبد الحميد الذي في طبقة شيوخ أبي داود والذي يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد. قال أبو داود حدثنا فلان حدثنا جرير, فجرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو من طبقة شيوخ أبي داود. وأما هذا جرير الضبي في طبقة عالية لأنه في طبقة التابعين. نعم. قال أبو داود وروي عن سعيد بن جبير فوق السرة. وروي عن سعيد بن جبير فوق السرة, هو الأول قال إيش فوق السرة. نعم. يعني في الإسناد رأيته إيه؟ وضع كذا فوق السرة. وبعدين إيش قال؟ قال أبو داود وروي عن سعيد بن جبير فوق السرة. نعم. سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وقال أبو مجلز تحت السرة. وقال أبو مجلز لاحق وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. تحت السرة. تحت السرة يعني مثل الرواية السابقة التي قال تحت السرة اللي من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وليس بالقوي. وروي عن أبي هريرة يعني كونه تحت السرة وليس بالقوي يعني الحديث. نعم. يعني وسيذكره فيما بعد. وقال أبو داود وروي عن سعيد بن جبير فوق السرة, يعني في الإسناد المتقدم ولا هذا مقطوع؟ ما أدري, لعله يعني مقطوع. ومثله أبو مجلز كذلك. أبو مجلز. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال قال أبو هريرة رضي الله عنه أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أنه قال يعني من كلامه إيه؟ أخذ الأكف على الأكف تحت السرة في الصلاة. نعم. أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة, يعني كل إنسان إذا أخذ بيمينه على شماله يجعلها تحت السرة طبعا. وهذا غير ثابت في عبد الرحمن بن إسحاق الذي سبق أن مر وهو ضعيف. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. نعم. ثم ذكر تضعيف الإمام أحمد لعبد الرحمن بن إسحاق. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم. سيار أبي الحكم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم يعني بن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. ثم ورد أبو داود الحديث مرسلا من طريق طاووس بن كيسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ يده اليمنى, كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى. أيوة. ثم يشد بينهما على صدره يأخذ يده يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما بينهما ثم يشد بينهما على صدره. وهذا فيه التنصيص على أنه يكون على الصدر, أنه يكون على الصدر, لكن الحديث مرسل ولكنه جاء يعني أحاديث يعني من أصحيها حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره, يده اليمنى على اليسرى على صدره, فالثابت هو على الصدر. نعم. قال الإسناد يسأل الأخ يقول يشد أشد بينهما يعني كان يعني يعني ليس معنى ذلك أنه يعني يقبض كذا, وإنما يعني يضعهما ويشدهما على صدره. قال حدثنا أبو توبة. أبو توبة الربيع بن نافع وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الهيثم يعني ابن حميد. عن الهيثم يعني ابن حميد وها صدوق أخرج له أصحاب السنن. وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن ثور. عن ثور وهو ابن يزيد. نعم الحمصي ثقة. ثقة أخرج أصحاب الكتب. البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن سليمان بن موسى. عن سليمان بن موسى وهو صدوق أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. صدوق أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو مرسل لأن قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من قبيل المرسل، لكن هذا المرسل مطابق لما جاء من حديث وائل بن حجر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ حفظك الله: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ما رأيكم؟ هذا يعني ينسب إلى عمر ولا أدري عن ثبوته، والذي يبدو أن يعني أن مثل ذلك لا يصلح، لا يقول إن شاء الله مني لا أسألك كذا، بل يسأل الله عز وجل ما يريد مباشرة بدون أن ينفي ويثبت، بل يثبت بدون نفي، فيسأل الله عز وجل ما يريد: اللهم أني أسألك كذا وكذا، ما يقول اللهم أني لا أسألك كذا وإنما أسألك كذا. طيب لو قال: اللهم أسألك اللطف فيما جرت به المقادير، هذا طيب لا بأس، لأن كل شيء مقدر، والإنسان يعني يسأل الله أن يلطف به فيما قدره. ليش؟ حتى وإن أثر عن عمر وثبت في صيغة النبي، والله هو لن يعرف يعني هل هو ثابت أو غير ثابت، وما أظن مثل ذلك يثبت عن عمر: اللهم أني لا أسألك وإنما أسألك. طيب كذلك الآن بنسقة مسألة القدر: لا قدر الله لا سمح الله. على كل يعني يرجو يعني الإنسان أن لا يحصل يعني هذا الأمر الضار أو الأمر الذي يعني غير محبوب، ويعني يعني هذا هو بمثابة الدعاء، الناس يأتون به دعاء لا يأتون به يعني نفيا لشيء، وإنما يسألون الله عز وجل أن لا يكون يعني قدر عليهم سوءا. فيعني عبارة الناس التي هي التي كثرت في هذا الزمان ولا نعلم يعني وجودها في الكتب السابقة أو عند المتقدمين، لكن هذا هو معناها عندما يذكرونها بهذا المعنى مستقيمة. والله يعني كون الإنسان يقول أسأل الله أن لا يقدر يعني علي يعني ما فيه سوء يعني يستقيم. إيش كلمة التوحيد؟ أيوة. طيب إيش فيها؟ لا إله لا إله إلا الله، نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. وأما هذا لا أسألك كذا وإنما أسألك كذا، لا أسألك يعني رد المقادير وإنما أسألك اللطف فيما جرت به المقادير، يسأل الإنسان اللهم الطف اللهم الطف بنا. من أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة فريضة هل يثبت له أجر العمرة؟ نعم، من قصد من توضأ في بيته ثم ذهب وأدرك الصلاة وصلى ثم رجع يدخل تحت قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، فإنه يشمل الفرض ويشمل النفل. أبغض الحلال عند الله الطلاق، رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الألباني، فما قولكم؟ والله ما يعني ما أتذكر يعني شيء يعني فيه هذا شوية فيه طول اسمح لنا. ايش اقول فيه طول كلام نقله من مدارج السالكين. ايوه نقرأ. يقول قرأت كلام لابن القيم في كتابه مدارج السالكين الجزء الثاني 471 منزلة السكينة. قال ابن القيم ايه سكينة نعم ايوه. قال ابن القيم رحمه الله كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. قال فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي اقرأوا آيات السكينة. قال ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبه. هكذا كتب. وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. والسؤال هو هل إيش آيات السكينة؟ أقول ما هي آيات السكينة؟ سيأتي إن شاء الله. أيوة. قال ابن القيم آيات السكينة في ستة مواضع في القرآن. الأول قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وقوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقوله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. السؤال هل قراءة آيات السكينة عند اضطراب القلب بما يرد عليه مشروع؟ لا ما أعلم يعني شيء يدل عليه. أقول لا أعلم شيء يدل على مشروعيته. وهل قول ابن تيمية رحمه الله اقرأوا آيات السكينة طلب للاسترقاء؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون، فكيف فيكون ابن تيمية رحمه الله من الذين يطلبون الرقية من غيرهم؟ على كل لا أدري قضية التخصيص يعني الآيات هذه. الرقية كما هو معلوم في القرآن كله يعني مشروعة، الرقية في القرآن مشروعة، ولكن التخصيص يعني في أشياء يعني معينة بأنها يعني يرقى بها وهي لم يأتي فيها نص يعني في النفس منه شيء. إذا استيقظ الرجل وقد نام عن الصلاة فهل عليه أن يعرف ويتحرى إذا كان قد خرج الوقت أم لا، أم ينوي إيقاعها بمجرد الاستيقاظ؟ الإنسان إذا قام يعني يجب عليه أن يبادر في الإتيان بالصلاة، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. يعني وكما هو معلوم الإنسان سيعرف الوقت بمجرد ما يقوم ينظر في الساعة يعرف أن الوقت خرج أو أنه لا يزال باقيا. يعني يشترط أن ينوي هل هي أداء ولا قضاء، ولا يكفي ينوي أنها أداء صلاة الفريضة؟ أبدا يعني هو أولا إن كان أنه يعني عرف أن الوقت يعني موجود فهي لا شك أنها أداء، وإن كان الوقت قد خرج فهي ليست إلا قضاء. لكن قصد النية يعني هذا وقعت، لكن النية يعني هل لابد من شروط النية في هذه المسألة أن تكون هذه صلاة أداء ولا قضاء في هذه الحال؟ إنسان قام من لك الإنسان لو أنه قام، لو أن إنسان قام ولم يدري يعني وإنما قام وأدى الذي عليه ثم تبين أنه يعني قبل أو بعد قد أدى ما عليه. أقول قد أدى ما عليه. بالنسبة أراد يعني أيوه. يعني ما يكون حال معينة أراد شيخ الإسلام مناسبة الآيات المتعلقة بالسكينة أتي بها للدراسة. للدراسة؟ يعني للدراسة في استقبالها والتفقه فيها. وهذا يحصل يعني في مناسبات كثيرة يعني يستحضر الإنسان الآيات المتعلقة بموضوعه. إذا اضطرب قلبه يعني كل إنسان يقرأها الآيات التي فيها طمأنينة من الله كذلك السكينة. والله يعني المشروعية تحتاج إلى دليل وليس على وأما المشروعية تحتاج إلى دليل لكن ليس على أنها ورد وإنما على أنها آيات جاءت بمناسبة معينة لمذاكرتها واستقرارها وحتى يعني كل إنسان يعني يقرأ يعني في مناسبات يعني يجمع آيات يعني يشرع لأنه يفعل يعني ما يبدو أن هذا غير مشروع وغير سائل. يعني شخص مثلا لم يحصل عنده طمأنينة فقل عليه الآيات اللي فيها طمأنينة وأن من الله وأن لله طمأنينة القلوب هذا هذا المعنى. كون الإنسان يعني يذكر وينبه ويؤتى بأشياء يعني تذكيرا وتنبيها ووعظا وإرشادا ما في بس. وأما كونه يعني يقرأ عنده كذا يعني طبعا هذا يحتاج إلى دليل مثل الذي يقول يقرأ عند أعلم وتاكم ياسين أو ما إلى ذلك كله يحتاج إلى دليل يعني لا يؤتى بشيء في مناسبة معينة إلا بدليل. الرقية هنا كما هو معلوم فيها نفث لا تكون الرقية إلا بنفث والقراءة بدون رقية بدون نفث لا يقال لها رقية. الرقية ما تكون إلا بالنفث. طلب لما اشتد العنان قلت لأقاربي ومن حولي اقرأ وهذا يعني قد جربت يمكن اجتهاد من ابن تيمية رحمه الله يعني مثل بعض الأشياء التي ذكرها هو ذكرها ابن القيم الكتابة والمحو الكتابة يعني يكتب كتاب ويمحى ويشرب يعني ما نعلم يعني أقول ما نعلم يعني شيء يدل على ثبوته فلولا تركه وإنما يؤتى بالرقية المشروعة. ابن القيم وابن تيمية جاء عنهم الكتابة والمحو. يقول هل تعتبر مسألة دوران الأرض وكرويتها من المسائل العقدية التي ينبني عليها ولاء وبراء أم أنها من المسائل الاجتهادية؟ على كل هي من المسائل الاجتهادية كما هو معلوم من المسائل الاجتهادية لكن النصوص التي وردت يعني في هذه من ناحية الكروية يعني ما فيها إشكال وإنما الكلام في الدوران هذا هو الذي هو الذي فيه الإشكال. وأما كونها كروية هذا أمر يعني مفروغ منه لأن وهو من قديم الزمان ذكره العلماء وليس من مبتكرات القرن العشرين فإنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل في آخر سورة فاطر نقلا عن تفسير ابن أبي حاتم وقال بإسناد صحيح أنه قال عن الشمس أنها تظهر على أناس وتغيب على أناس يعني إذا ظهرت على الناس إذا غابت عن الناس تظهر على أناس وهذا لا يكون إلا عن طريق الكروية لأنها لو كانت سطحا مستقيما طلعت على الناس دفعة واحدة لكن كونها يعني تغيب عن أناس وتظهر على أناس يعني هذا دليل كرويتها وهذا جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح من قديم الزمان. وكذلك أيضا جاء عن أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في النصيحة التي نصح بها زملائه ومشايخه ليخرجوا من مذهب الأشاعرة كما خرج لأنه كان أشعريا ثم هداه الله لمذهب أهل السنة فكتب نصيحة يشفق فيها على شيوخه وعلى زملائه وكان يعني مما ذكر فيها أن الإنسان لو انطلق من نقطة من الأرض متجها إلى الغرب وواصل فإنه سيأتي إلى مكان انطلاقه من الشرق, سيأتي إلى مكان الذي انطلق منه من الشرق. أبو محمد الجويني يعني قديم, والجغرافيين ويعني يستدلون على كروية الأرض بأشياء, يقول إذا ركز له ثلاثة أعمدة يعني متوازية ثم راح ونظر لها في منظار وجد أنها ليست متساوية, قالوا فهذا دليل كروية الأرض, هذا دليل على أن الأرض كروية. ما حكم لعن المعين من المبتدعة؟ فقد ورد عن بعض السلف لعن بشر وعمر بن عبيد وواصف. لا يجوز لعن المعين, لا يجوز لعن المعين مطلقا إلا من عرف أنه مات كافرا. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية عندما يأتي إلى شخص يعني سيء يعني يعلق اللعن بالموت على الكفر, فإنه لما ذكر الفريابي الفارابي أبو نصر الفارابي وذكر عنه أنه كان يقول يعني عدم معاد الأجساد وإنما معاد الأرواح دون معاد الأجساد, قال فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين, فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم قال وابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق وهو كتاب واسع لدمشق لم يذكر فيه أبو نصر الفارابي مع أنه من أهل دمشق, وقال ولعله إنما تركه لنتنه يعني وخباثته, إنما تركه لنتنه وخباثته. وكذلك لما ذكر ابن كثير شخص ذكر نصرانيا أنشأ قصيدة طويلة فيها ذم الإسلام وذم المسلمين وذم الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم ذكر عن ابن حزم قصيدة رد عليه على النصراني بها وهي قصيدة مطولة, ذكر القصيدتين. ولما ذكر قصيدة النصراني فقال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. فيحمل ما ورد عن السلف من لعنهم أنه بعد موتهم, ما أدري عن, عن, عن, عن الثبوت يعني ثبوت هذا عن السلف يعني هذا محل نظر. هل يجوز لأحد أن ينام على بطنه؟ يعني هذا جاء ما يدل على المنع ذلك وعلى أن يعني ما تذكر لفظ, لكن يعني جاء ما يدل على المنع. وهل يجوز الأكل مستلقيا أو مستندا على جدار؟ كون الإنسان مستند يعني على جدار أو على شيء لا بأس بذلك, وإنما الممنوع أن يكون متمايلا متكئا, والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أكل متكئا, يعني فسر الاتكاء بتفسيرين وهو التربع الذي يعني فيه الشره وفيه كثرة الأكل, أو التمايل وهو أن الإنسان يكون مايلا, لأن يعني هذا يقال له اتكاء. ما حكم إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال؟ بعض أهل العلم أجاز ذلك, بعض أهل العلم أجاز ذلك, ولكن القول الذي عليه جمهور العلماء أنها تكون بعد الزوال, ولا شك أن الاحتياط هو الاتيان بها بعد الزوال, وبعضهم جعل الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال. ويعني الشيء الذي منشأ اختلافهم عند الحديث الذي يقول فيه كنا ننصرف من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به, فالذين قالوا إن أنها تكون بعد الصلاة بعد الزوال قالوا إن القيد إن النفي راجع للقيد لا للمقيد, وهي كونه يستظل به يعني منه نظل موجود,

وأن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة. وبعض أهل العلم يختار صيغة معينة من هذه الصيغ أو نوعا من هذه الأنواع. ومن المعلوم أن هذه الأنواع منها ما يكون دعاء مباشرة ومنها ما يكون ذكرا وثناء على الله عز وجل, منها ما يكون فيه ذكر وثناء على الله عز وجل, ومنها ما يكون دعاء وطلبا من الله سبحانه وتعالى. فالترجمة ما تستفتح به الصلاة من الدعاء, يعني ذكر الأدعية والأذكار التي تستفتح بها الصلاة والتي يأتي بها الإنسان بعدما يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام, يأتي بنوع من هذه الأنواع وبذكر من هذه الأذكار أو دعاء من هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى عدة أحاديث تشتمل على أدعية من أدعية الاستفتاح, وبدأها بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشتمل على دعاء من أدعية الاستفتاح وعلى أدعية أخرى في الركوع وفي السجود وكذلك عند القيام من الركوع وكذلك بعد الانصراف من الصلاة. هذا الحديث مشتمل على عدة أمور وعلى عدة أدعية, واشتمل أيضا على صيغة من صيغ الاستفتاح أو على صفة من صفات الاستفتاح. هذه الأنواع المختلفة للاستفتاح بعض أهل العلم اختار يعني بعضها بأن بعضهم اختار سبحانك اللهم وبحمدك وعظم قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي وهكذا, وبعض أهل العلم يقول إنه ينبغي أن يؤتى بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة. إيش كان في الحديث عن علي بن أبي ثم طالب؟ ثم هذا الاختلاف الذي يعني حصل من بعض العلماء في اختيار بعض الأدعية في الاستفتاح, هذا يسمون اختلاف التنوع, اختلاف التنوع, لأن هذه الأدعية أنواع من الاستفتاح, وكل ما ثبت حق, وليس هذا من قبيل اختلاف التضاد, لأن اختلاف التضاد مثل أن يقول بعض أهل العلم هذا حلال وبعضهم يقول هذا حرام لشيء واحد, أو يقول لشيء معين هذا يبطل الصلاة والآخر يقول لا لا يبطل الصلاة, أو أحد يقول ينقض الوضوء والثاني يقول لا لما ينقض الوضوء, هذا يسمى اختلاف التضاد. واختلاف التنوع كله حق ما دام أنه ثبت, هو حق, أنواع للحق, إن أتيت بهذا الصيغة أنت على حق, وإن أتيت بهذا الصيغة أنت على حق, وإن أتيت بهذا الصيغة أنت على حق, لأنها كلها أنواع للحق, كلها أنواع للحق, فمن اختار واحدا منها فإنه أخذ بما هو حق, ومن اختار غيره أخذ بما هو حق. ولهذا الذين اختاروا أو من اختار واحدا من هذه الأدعية كل واحد منهم يقال أنه على حق, ولا يقال أن هذا من اختلاف التضاد وإنما هو من اختلاف التنوع. ومثل ذلك ألفاظ الأذان وألفاظ التشهد في الصلاة, فإن هذا كله من قبيل اختلاف التنوع, كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى به, والخلاف فيه في أن يختار بعضهم هذا الدعاء وبعضهم هذا الدعاء وبعضهم هذا الدعاء, الاختلاف في ذلك اختلاف تنوع. أما اختلاف التضاد وكل منهم مصيب, كل منهم مصيب الحق, لأن هذه كلها أنواع للحق, ولكن اختلاف التضاد لا يقال فيه إنه كل إن كل مجتهد مصيب, وإنما فيه المصيب وفيه المخطئ, فيهم المصيب وفيهم المخطئ, وليس كل مجتهد مصيب فيما يتعلق باختلاف التضاد, لأنه لا يقال أن من قال في مسألة معينة حلال وبعضهم قال حرام، أن القائل حلال على حق والقائل حرام على حق، وهي أشياء متضادة، ليس هذا بصحيح، وإنما يقال الاختلاف في ذلك اختلاف تضاد، والمجتهد أو المجتهدون ينقسمون إلى قسمين، مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، والمجتهد المصيب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. فلا يقال إن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب فيما هو اختلاف تضاد، ولكن يمكن أن يقال في اختلاف التضاد أن كل مجتهد مصيب على اعتبار الأجر، فيقال كل مجتهد مصيب أجرا، وإن كانوا متفاوتين في الأجر، المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، ولكن كل مصيب أجرا، ولكن ليس كل مصيب حقا، لأن المجتهدين في مسائل التضاد وفي مسائل اختلاف التضاد يكون الحق في واحد وغيره يكون خطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث له أجران وله أجر واحد يدل على أن المجتهدين ينقسمون إلى هذا الانقسام، أن فيهم مجتهد فيهم مصيب وفيهم مخطئ، ولو كان كل مجتهد مصيب لما كان فيهم مخطئ، ولم يكن لهذا التقسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى، ولكنه لما قسمهم هذا التقسيم علم بأنه ليس كل مجتهد مصيب مصيب حقا، ولكن يمكن أن يقال كل مجتهد مصيب أجرا. نعم. إشكال. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. كان عليه الصلاة والسلام إذا كبر، في حديث علي هذا، إذا كبر يعني دخل في الصلاة بقوله الله أكبر، وهو التكبير الذي يكون به تحريم الصلاة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: افتح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا دخل بها بقوله الله أكبر يأتي بدعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إعلان التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن الإنسان وجه وجهه لله، وأنه مستسلم منقاد لأمر الله، وأنه بريء من الشرك ومن المشركين، ويثني على الله عز وجل بأنه الخالق الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء. وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، أي حالة كوني حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، بل مقبل على الله ومعرض عما سواه ومخلص للعبادة لله عز وجل، ومبتعد عن أن أجعل لغير الله عز وجل نصيبا بالعبادة، بل العبادة تكون خالصة لوجه الله، ولا يكون لله عز وجل فيها شريك، كما أنه لا شريك له في خلق السماوات والأرض فلا شريك له في العبادة. فمن هو مستقل ومن هو المتفرد بالخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. أيوة. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصلاة هي الصلاة التي هي ذات الركوع والسجود، والتي هي أعظم العبادات وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلوات المفروضة. فالصلوات سواء كانت مفروضة أو نافلة كلها لله سبحانه وتعالى. وكذلك النسك، النسك فسر بأنه الذبح لله عز وجل، وفسر بأنه الحج، وفسر بأنه العبادة. وكونه بمعنى الذبح لله عز وجل يطابق ما جاء في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، ففيه ذكر الصلاة وذكر النحر الذي هو النسك أو النسيكة والذبيحة لله عز وجل التي تذبح لله عز وجل تقربا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. محيا الإنسان حياته كلها هي كلها لله، ويجب أن تكون معمورة تلك الحياة في عبادة الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل وفيما يقرب إلى الله عز وجل. وكذلك ممات الإنسان هو لله، لأن الله تعالى هو المتصرف في الكون، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يوفق من يوفق للعمل الصالح في هذه الحياة الدنيا وللجزاء والثواب عليه في الدار الآخرة، لأن الحياة هي محل العمل والممات محل الجزاء على العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيوة. لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن قوله لله هو بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك له بمعنى لا إله، بمعنى لا إله، فذلك هو معنى كلمة الإخلاص ومعنى كلمة التوحيد، عبادتي لله عز وجل لا شريك له فيها، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي عبادتي كلها لله عز وجل خالصة لا شركة لغير الله عز وجل فيها، فهذا هو معنى كلمة الإخلاص ومعنى كلمة التوحيد. مثل قول القائل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فقوله أشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، ووحده لا شريك له أيضا إثبات ونفي تأكيد للا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، لأن قوله وحده يعني بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك له بمعنى لا إله. فإذا أشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي في الأول وإثبات في الآخر، وحده لا شريك له تأكيد لهذا النفي والإثبات، وهو أيضا نفي وإثبات، ولكن جاء الإثبات مقدما والنفي مؤخرا، يعني في التأكيد أو باللفظ المؤكد جاء الإثبات وهو وحده مقدما، وجاء لا شريك له وهو النفي مؤخرا. أيوة. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني بأن تكون عبادته وأن تكون يعني صلاته لله وأن تكون عبادة الله عز وجل، أمر بذلك. وبذلك أمرت يعني أمر شرعي، لأن الله عز وجل خلق الناس للعبادة وأمرهم ونهاهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم وأنهاهم، فمنهم من وفق للتطبيق والتنفيذ ومنهم من لم يوفق لذلك، ومنهم من لم يوفق لذلك. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين قيل إن المراد بها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أول المسلمين، أول يعني هذه الأمة، أو أول هذه الأمة التي هي خير الأمم، هو مقدمها وهو أولها وهو سابقها، وهو الذي أنزل الله عز وجل إليه الوحي والهداية، وأنزل الله عليه النور الذي به الهداية إلى الصراط المستقيم وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون قوله أول المسلمين يعني أنا من أول من يبادر ومن أول من يستسلم، وليس معنى ذلك أنه يكون أول من أسلم وأول من دخل في هذا الدين، فإن القدوة والأسوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من استجاب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق من الرجال، وخديجة من النساء، وعلي بن أبي طالب من الصبيان رضي الله تعالى عنهم. ولكن المسلم عندما يقول يعني هذا الكلام ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول أنا أول المسلمين، يعني أنه من أول من ينقاد ويستسلم، وليس أن يكون هو الأول بالفعل وأنه لم يسبقه إلى ذلك أحد، وإنما المقصود من ذلك المبادرة والإقدام والاستسلام والانقياد وعدم التأخر وعدم التباطؤ. وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه عندما أن غير النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي بهذا الذكر يقول وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين بدل وأنا أول المسلمين، قالوا لأنه لا ينطبق على غير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، ولكن بالمعنى الذي أشرت إليه والذي ذكره بعض أهل العلم أن المقصود بالأولية المبادرة والاستسلام والانقياد وعدم التأخر والتباطؤ. أيوة. اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت. اللهم أنت الملك، أنت ملك الدنيا والآخرة، وهو وقد جاء في سورة الفاتحة ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، وقيل أو أضيف إليه ملك الدين مع أنه يعني وهو يوم القيامة، يوم الدين الجزاء والحساب، مالك يوم الدين يعني يوم القيامة الذي هو يوم الجزاء والحساب، لأن ذلك اليوم هو الذي يعني يظهر فيه الخضوع والذل والاستكانة لله عز وجل حتى من المتكبرين والمتجبرين في هذه الدنيا، فإن الكل يخضع لله عز وجل ويذل لله سبحانه وتعالى. فقيل له ملك يوم الدين لأنه اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، بخلاف الدنيا فإن فيه من يخضع وفيه من يتجبر، بل فيه من قال أنا ربكم الأعلى، وفيه من قال ما علمت لكم من إله غيري، يعني في هذه الحياة الدنيا، ولكن ذلك اليوم هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين. ومثله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، مع أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، ذلك أن سؤدده يظهر على الناس، يظهر للناس جميعا، ويكون فضله ويكون إحسانه حصل للناس جميعا من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، وذلك في الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، وهي شفاعته عند الله عز وجل ليفصل بين الناس ويقضي بينهم، فينصرفون إلى منازلهم من الجنة أو النار، فإن هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. فإذا قوله أنت الملك يعني هو ملك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء، ولكنه جاء في سورة الفاتحة مالك يوم الدين لأنه اليوم الذي يظهر فيه السؤدد، اليوم الذي يظهر فيه الخضوع والاستكانة لله سبحانه وتعالى، وأن الدنيا وهي وإن كانت ملكه كما أن الدنيا الآخرة ملكه، إلا أنه وجد في الدنيا من يتجبر ومن يتعالى ومن يدعي الألوهية ومن يحصل منه الاستكبار، ولكن في يوم الدين الكل يخضع والكل يستكين لله سبحانه وتعالى. اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت. اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت، يعني أنت إلهي وحدك، ليس لي معبود سواك، فأنا لا أعبد إلا إياك، ولا أخص بالعبادة أحدا سواك، بل أجعل العبادة خالصة لك ولا أشرك معك أحدا لأنك أنت الملك الذي هو مالك لكل شيء، ومن كان خالقا لكل شيء ومالكا لكل شيء وإليه يرجع كل شيء، فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. أنت ربي وأنا عبدك. أنت ربي، أنت الذي خلقتني وربيتني بالنعم وتفضلت علي بالإحسان، وأنا عبدك، فأنت الرب وأنا العبد الخاضع المستكين لك وحدك لا شريك لك. أيوة. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. ظلمت نفسي، يعني أنني ظلمت نفسي كثيرا، وأنا محل الظلم، وأنا الذي يحصل مني الظلم، وأنا معترف بذنوبي ومقر بأخطائي، ولكني أرجو منك وأسألك أن تغفر لي الذنوب، فإنه لا يغفرها إلا أنت. ظلمت نفسي فاغفر لي. نعم. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني أنا الظالم لنفسه، وأنا المعترف بالذنوب والمقر بها، وأسألك غفرانها والتجاوز عنها، فإنه لا يغفرها إلا أنت، فأنت الذي تغفر الذنوب، وأنت الذي تستر العيوب، فأسألك وأرجو منك أن تغفر لي هذه الذنوب، وأن تتجاوز عن هذه الخطايا التي صدرت مني. نعم. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اهدني لأحسن الأخلاق، يعني دلني وأرشدني وسددني وثبتني على أن أكون في هذه الأخلاق الحسنة التي لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، فأنا أسألك أن توفقني للاتصاف بتلك الأخلاق الحسنة الكريمة التي لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة تلك الأخلاق التي لا يصرف سيئها إلا أنت، فكل شيء بيدك، فأنت الذي تهدي من تشاء وتضل من تشاء، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نعم. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك. لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، قيل أن مقصود بقوله لبيك أنه إقامة بعد إقامة، يعني مقيم على طاعتك بعد إقامة، من قولهم لب بالمكان إذا أقام به، وقيل إنها إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، لأن لب بمعنى أجاب الدعوة وأجاب النداء، والمنادى إذا نودي فإنه يجيب في أحسن ما يجيب بقوله لبيك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما ينادي النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم يقول لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله وسعديك. فإما أن تكون بمعنى إقامة بعد إقامة، يعني مقيم على طاعتك يعني بعد إقامة، يعني مستمر على ذلك، أو إجابة بعد إجابة، ولا تنافي بين المعنيين، بل كل منهما حق، فهو يعني يقيم على الطاعة ويلازمها، وفي نفس الوقت هو يلبي الدعوة ويلبي النداء ويجيب الدعوة التي دعي. ولهذا قيل في التلبية في الحج أن الله عز وجل لما دعا الناس لحج بيته العتيق، وأن من وفقه الله عز وجل للإتيان ثم الدخول في النسك يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني للمجيء والوصول إلى هذا المكان الذي تلبست فيه بهذه العبادة ودخلت في هذه العبادة، فأنا أقول لبيك اللهم لبيك، يعني دعوتني فأجبتك قائلا لبيك اللهم لبيك. وسعديك، لبيك وسعديك، قيل إنها يعني إسعادا يعني بعد إسعاد يعني منك, أو مساعدة بعد مساعدة يعني منك. نعم. والخير كله في يديك. والخير كله بيديك, لأن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس, واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالخير كله بيد الله عز وجل, لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وما بكم من نعمة فمن الله, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحديث القدسي حديث أبي ذر, يا عبادي كلكم جائع لا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي كلكم عار لا من كسوته فاستكسوني أكسكم, يا عبادي كلكم ضال لا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالخير كله بيد الله سبحانه وتعالى, هو الذي يتفضل على من شاء بما شاء من خيره وفضله, ويبسط الرزق لما يشاء ويقدر سبحانه وتعالى. أيوة. والشر ليس إليك. والشر ليس إليك. قيل إن المقصود بهذا أن الله معلوم أن الله عز وجل خالق كل شيء, الخير والشر كل ذلك من مخلوقات الله عز وجل, ولا يكون في الوجود إلا ما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى سواء كان خيرا أو شرا, ولا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله عز وجل. فالله تعالى خالق كل شيء, الله خالق كل شيء, ليس هناك شيء في الوجود لم يخلقه الله سبحانه وتعالى, بل الله عز وجل خالق كل شيء في الوجود, لا شريك له في الخلق والإيجاد. فالخير والشر كلها خلق الله عز وجل وإيجاده, وكلها بقضاء الله وقدره, وكلها بعلم الله عز وجل, وكلها بمشيئته وإرادته, وكلها بكتابته في اللوح المحفوظ. كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. لكن معنى قوله والشر ليس إليك, مع أن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء والموجد لكل شيء سواء كان خيرا أو شرا, قيل أو فسر يعني أو هذا المعنى بأن يقال إن الشر الذي هو شر محض لا خير فيه بوجه من الوجوه, فإن هذا ليس إلى الله عز وجل, لأنه لا يخلق شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه, بل ما يخلقه الله عز وجل من الشر يترتب عليه مصلحة ويترتب عليه فائدة, يترتب عليه مصلحة ويترتب عليه فائدة. يعني منها كون الإنسان يصبر على ما يصيبه يعني من الشر فيثاب ويؤجر على ذلك, ويعني ومنها أن خلق الكفر في الكافرين وكون خلق الله عز وجل الكفار وخلق الله عز وجل المؤمنين هو أن يوجد الجهاد وأن يوجد الصراع بين الحق والباطل, فلا يخلق الله عز وجل شرا محضا لا يترتب عليه خير في وجه من الوجوه, بل ما يخلق الله من شر فهو مشتمل على خير ومشتمل على فائدة, وإن كان فيه شرا فليس إلى الله الشر المحض الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه. ومنهم من قال إن الشر لا يتقرب به إليك, لا يتقرب به إليك, وقيل أقوال أخرى. نعم. أنا بك وإليك. أنا بك وإليك, يعني أنا بك يعني قائم بك وب يعني إقامتك لي, وأنا يعني عابد لك ومخلص العبادة لك ومعتمد عليك ومتوكل عليك ومستعين بك ويعني معلق آمالي بك. وإليك يعني مآلي إليك ومرجعي إليك ويعني نهايتي إليك, إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أيوة. تباركت وتعاليت. تباركت وتعاليت ثناء على الله عز وجل بأنه المتبارك المتعالي الذي يأتي بكل بركة والذي منه كل بركة، وهو المتبارك في نفسه المبارك لغيره، وهو المتعالي العالي الذي لا تكون هذه الأوصاف إلا له سبحانه وتعالى، فلا يقال لغيره تبارك وتعالى، وإنما الذي يقال له تبارك وتعالى هو الله سبحانه وتعالى، فلا يقال لأحد تبارك فلان ولا يقال تعالى فلان، وإنما هذه ألفاظ لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى، كسبحانك، فإن كلمة سبحانك لا تقال إلا لله، وتباركت لا تقال إلا لله، وتعاليت لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وهذا كله ثناء على الله عز وجل وتعظيم لله سبحانه وتعالى. والركوع يعني كما هو معلوم وكما جاء في الحديث يعظم فيه الرب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقام أن يستجاب لكم، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. إيش قال؟ اللهم لك ركعت. اللهم لك ركعت، يعني هذا الركوع وهو يعني الذي هو في أثناء الصلاة، حيث يخضع الإنسان ويذل لله سبحانه وتعالى فيركع، الركوع لله عز وجل، والركوع من الصلاة، والصلاة كلها لله عز وجل، والعبادة كلها لله سبحانه وتعالى. اللهم لك ركعت وبك آمنت، وبك آمنت ولك أسلمت، ولك أسلمت. نعم. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. كل هذا ذل لك، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وعصبي بس. نعم. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده، معنى سمع بمعنى استجاب، معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. ولهذا قال بعض أهل العلم لما سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، قال له: ماذا تقول في معاوية؟ قال: ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: سمع الله لمن حمده؟ فقال معاوية: ورأه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في صحابي صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي في الصلاة قال: سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب الله لمن حمده، ومعاوية وراءه قال: ربنا ولك الحمد. لكن قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لا، هذا المقصود به السماع الذي هو سمع صوتها، ولهذا جاء في نفس الآية: سمع الله يسمع سميع بصير، يعني ذكر السمع في ثلاث مواضع من الآية بالماضي والمضارع والاسم. قد سمع الله قول التي يعني تجادلك في زوجها، يعني هذا الكلام الذي يجري هو صوت خافت، وكانت عائشة قريبة منهم ما كانت تسمع، والله تعالى سمع يعني مجادلتها وكلامها وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. قد سمع الله، هذا ليس مثل سمع الله لمن حمده، لأن هذه سمع بمن استجاب، وأما تلك سمع يعني أن صوتها ذلك الخافت سمعه الله عز وجل، الذي وقال بعد ذلك: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فذكر هذه الصفة بالماضي والمضارع والاسم. إذن في فرق بين الفعل المعدى بحرف جر. وين يعني؟ سمع الله لمن. نعم، يمكن، لأنه قال: سمع كلام الله، سمع المناجات، وسمع الله يعني سمع الله كلام يعني تلك المجادلة، سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده. نعم جزاك الله خير. انه لا يدخل ان يقال ان اهل السنه يؤولون بعض لا مو تاويل يعني هذه معاني هذه هذا معنى العرب معنى. التي هذا معنى وهذا معنى. واذا رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض يعني ان ذلك الحمد والثناء كثير وانه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد يعني بعد ملء السماوات والارض يعني تعظيم لله عز وجل وثناء عليه وانه المستحق للحمد والاكثار من الحمد. نعم ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا ثناء على الله عز وجل وقد جاء في السجود والسجود الغالب فيه الدعاء ويمكن أن يكون فيه التعظيم والثناء وهذا منه لأن هذا كله ثناء على الله عز وجل كل هذا تعظيم الله وثناء على الله ولكن الغالب عليه الغالب فيه الدعاء كما أن الركوع الغالب فيه التعظيم ويمكن أن يدعى به ومنه الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ أنزلت عليه إذ أنزل عليه إذا جاءنا صلى الله عليه وسلم إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن فإن قول سبحانك اللهم وبحمدك هذا ثناء وهو تنفيذ لقوله فسبح اللهم اغفر لي دعاء وهو تنفيذ وتطبيق لقوله واستغفره سبح في حمد ربك واستغفره. وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. وإذا سلم من الصلاة دعا بهذا الدعاء وجاء في بعض الروايات وبعض الأحاديث أنه يقوله يعني قبل أن يسلم أنه يقول ذلك بعد التشهد وقبل أن يسلم فجاء يعني في روايات أنه بعد السلام وأنه قبل السلام ولا شك أن الدعاء قبل السلام يعني وارد وقد جاء يعني ما يدل عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء يعني بعدما يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يعني يؤتى به في الصلاة ويكثر منه وفي السجود وفي التشهد الأخير قبل السلام وأيضا يدل هذا الحديث على أنه يدعى بعد السلام وأنه بعد السلام يكون في ذكر وفي دعاء بل الدعاء أو أول شيء يكون بعد السلام هو الدعاء أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات لأن أستغفر الله دعاء يعني أطلب المغفرة من الله وأسأل المغفرة من الله يعني ففيه الدعاء قبل الصلاة قبل السلام وبعد السلام. اغفر لي ما قدمت وما أخرت اغفر لي ما قدمت وما أخرت يعني الذنوب التي أذنبتها يعني مقدمها ومؤخرها وما أسررت منها وما أعلنته ما كان علانية يطلع عليه الناس وما كان مستورا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى وكذلك ما أسرفت يعني ما تجاوزت فيه الحدود. نعم. وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني لأنك العالم بكل شيء والإنسان لا يعلم كل شيء بل ينسى يعني وإن علم فإنه ينسى والله سبحانه وتعالى هو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. أنت المقدم والمؤخر أنت المقدم والمؤخر